بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة الأكثر من العلماء على أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في صحة التكليف بمشروطه، فيصح التكليف بالمشروط حال عدم الشرط. سيأتي هذه هي المسألة الأصولية، هذه هي المسألة الأصولية. الشيء إذا كان له شرطا شرعيا، الشيء إذا كان له شرطا شرعيا وعدم هذا الشرط الشرعي، فهل يكلف الإنسان بهذا الشيء المشروط بالشرط الشرعي حال عدم الشرط الشرعي؟ كمن كلف مثلا بالصلاة والصلاة لها شرط شرعي هو الوضوء، فهل يصح أن أكلف بالوضوء بالصلاة اللي هي المشروط حال عدم الشرط الذي هو، هل يجوز لي أن أكلف بالمشروط الذي هو الصلاة حال عدم الشرط الذي هو الوضوء؟ هذه هي المسألة. الشيء إذا كان له شرطا شرعيا، هذا الشيء المشروط بالشرط الشرعي أنا الآن هل يصح أن أكلف به في الحال التي لا يوجد فيها الشرط الشرعي كالصلاة، هل أكلف بها حال الحدث؟ هل الصلاة أكلف بها حال الحدث؟ فهذه هي الإيه؟ المسألة. فالشيخ يقول الأكثر من العلماء أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في صحة التكليف بالمشروط كالصلاة، فيصح التكليف بالمشروط كالصلاة حال عدم الشرط حال عدم الوضوء، مفهوم هذا؟ وقيل هو شرط فيها، هو دي تعود على ماذا؟ على أن وقيل حصول الشرط الشرعي هو، يعني حصول الشرط الشرعي شرط فيها، يعني شرط في صحة التكليف. وقيل هو أي حصول الشرط الشرعي شرط في صحة التكليف، فلا يصح ذلك، فلا يصح التكليف بالمشروط في حال عدم الشرط. فلا يصح ذلك، يعني فلا يصح التكليف بالمشروط حال عدم الشرط، وإلا يعني وإلا بأن صح فلا يمكن امتثاله لو وقع، فلا يمكن امتثاله لو وقع. لو أتيت بالمشروط حال عدم الشرط فإن هذا المشروط يحكم عليه بالفساد، لو أتيت بالمشروط بدون الشرط لحكم على هذا المشروط بالإيه؟ بالفساد. لو صليت اللي هو المشروط، أتيت بالمشروط الذي هو الصلاة بدون شرطه الشرعي الذي هو الوضوء، كويس؟ فما امتثلته، فما امتثلته. لماذا؟ لأن الصلاة التي أوقعتها بدون وضوء صلاة فاسدة لا يحصل بها الامتثال. وإلا يعني لو فرض وصح التكليف بالمشروط حال عدم الشرط فلا يمكن امتثاله لو وقع، لو وقع المشروط بدون إيه؟ بدون شرطه. طب لماذا؟ لأن المشروط بدون شرطه فاسد، المشروط بدون شرطه إيه؟ فاسد، والفاسد لا يتحقق به امتثال. وأجيب بإمكان امتثاله، وأجيب طبعا إحنا المذهب الأول هو الراجح أنه يصح التكليف بالمشروط حال عدم الشرط الشرعي. طيب القول الثاني قال لي لا يصح لأنه لا يمكن الامتثال لو وقع، فأجيب بإمكان امتثاله بأن يؤتى بالمشروط بعد الشرط، بأن يؤتى بالمشروط بعد الإيه؟ الشرط. يعني أنت الآن محدث ودخل وقت الصلاة، فأنت تكلف بالصلاة حال حدثك حال عدم وضوئك. طيب كيف تصلي وأنت غير متوضئ وأنت محدث؟ فنقول لك أنت مأمور بالوضوء فأتي به، ثم أتي بعد الوضوء بالصلاة، بأن يأتي بالمشروط الذي هو الصلاة بعد الإتيان بالإيه؟ بعد الإتيان بالشرط الذي هو الوضوء. طيب بأن يؤتى بالمشروط بعد الشرط وقد وقع، وقد إيه؟ وقع. يعني إضافة إلى ما تقدم أننا إحنا نقول في ناحية الجواز، هل يجوز أن نكلف بالمشروط حال عدم الشرط؟ فالأكثر قال نعم، الأكثر قال إيه نعم. طيب وإضافة على جواز ذلك فإنه وقع، يعني المسألة فيها جواز وإيه ووقوع. يعني نحن ندعي أنه جائز، ولا ندعي أنه جائز فقط، لا ندعي أنه إيه واقع أيضا، وقد وقع يعني ومع جوازه فقد وقع. يعني إذا كنا نختلف في صدر المسألة هل يجوز ولا لا يجوز، فنحن نقول يجوز ولا نكتفي بالجواز، بل نقول وأيضا إيه وقد وقع. وعلى الصحة، يعني إيه وعلى الصحة؟ يعني ويدل على الصحة، ويدل على الصحة والوقوع ما تقدم من وجوب الشرط بوجوب المشروط ووفاقا للأكثر، يعني من الأكثر. هنا عايز يقول إيه؟ هنا ما قدمناه من أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب دليل لنا على هذه المسألة. أقول لك إيه، الصلاة واجبة وأنت محدث، والوضوء شرط في صحة الصلاة، لا تتم الصلاة إلا به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن فأنت واجب، فأنت مأمور بالإتيان بالوضوء، مأمور بالإتيان بالصلاة، مش هذه القاعدة التي سبقت؟ يبقى لما دخل وقت الصلاة وجبت عليك الصلاة، ووجب عليك ما لا تتم الصلاة إلا به من الوضوء وستر العورة واستقبال القبلة ونحو ذلك. ماشي بالاستقبال. وفاقا للأكثر يعني من الأكثر هنا. والشرح في الحاشية أيضا يقول هنا وهناك، لا بأس أن يقول الأكثر هنا وهناك. إيه هنا وهناك؟ يعني الأكثر من العلماء في هذه المسألة أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في صحة التكليف، فيصح التكليف بالمشروط حال عدم الشرط. هذا هو قول الإيه الأكثر هنا، بناء على قول الأكثر هناك من أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. المقدور الذي لا يتم، كما قلنا إن هو ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه فهو واجب. وهي يبقى هو الأكثر هنا، ولا مانع أيضا أن يكون الأكثر هناك. الأكثر هنا يقول أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في صحة التكليف، والأكثر هناك يقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهي أي المسألة مفروضة بين العلماء في تكليف الكفار الكافر بالفروع. طيب خلي بالك من حاجة، إني هنا في أصل وفرع. نحن نسأل هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ وبعد أن نسأل هذا السؤال، هل هذه المسألة أصولية ولا فقهية؟ مسألة فقهية. الكفار مكلفون بفروع الشريعة، هذه مسألة فقهية ليست أصولية. المسألة الأصولية عندي هو ما صدر به المصنف المسألة، قال حصول الشرط الشرعي، هل هو شرط في صحة التكليف أم لا؟ هذه هي المسألة الأصولية. طيب نحن أصلنا وقلنا نعم يصح التكليف بالمشروط حال عدم الشرط، وأن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في صحة التكليف، وأنت قلت لا هو شرط في صحة التكليف. طب هذا الأصل له فرع، فرعه اللي هو المسألة الفقهية التي يطبق عليها هي مسألة الإيه تكليف الكفار بالفروع. يعني إذا سنجد بعض الكتب يبدأون أصلا بالمسألة الفرعية، يقول لك هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ فهذه مسألة فقهية لا تدرس في أصول الفقه أصلا، هي مدرسة مسألة إيه فقهية. لكن المسألة الأصولية هي حصول الشرط الشرعي، هل شرط في صحة التكليف أم لا. بعد أن نؤصل بنطبق على هذا الفرع الفقهي، وهو هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ مفهوم هذا؟ وهذه المسألة مفروضة بين العلماء في تكليف الكافر بالفروع، هل يصح تكليفه بها بالفروع مع انتفاء شرطها في الجملة من الإيمان لتوقفها على النية التي لم تصح من الكافر؟ طيب خلي بالك من حاجة، احنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنية، إنما الأعمال بالنيات، فالأصل في الأعمال أنها لا تصح بدون نية، الأصل في الأعمال أنها لا تصح بدون نية، والنية تتوقف على الإخلاص والإيمان بالله عز وجل، وبالتالي الكافر ليس من أهل الإيمان، وبالتالي هو ليس من أهل النية. يبقى الإيمان شرط في الأعمال، لماذا؟ لأن العمل يتوقف على النية والنية تتوقف على الإيمان، فالإيمان شرط في الأعمال. طيب اقرأ كده الجملة تاني، هل يصح تكليفه بها مع انتفاء شرطها من الإيمان؟ لانتفاء شرطها في الجملة، أنا أريد أن أعرف معنى كلمة في الجملة، لانتفاء شرطها من الإيمان لتوقفها، لتوقف هذه الفروع على النية التي لم تصح من الكافر. كلمة في الجملة ليه؟ ليه في الجملة؟ لأن بعض الأعمال لا تشترط فيها النية، التروك، فهو قال في الجملة لأن بعض الأعمال كالتروك الترك لا يتوقف على النية، إزالة النجاسة لا تتوقف على النية، فالتروك إزالة النجاسات، رد الودائع، كل هذه الأمور، ترك الزنا، ترك السرقة، ترك كل التروك لا تتوقف على النية. يبقى كلمة في الجملة، في الجملة لكي يبين لنا أن بعض الصور لا تتوقف، بعض الفروع لا تتوقف على النية كالتروك وإزالة النجاسات ورد الودائع. فالأكثر على صحته، على صحة ماذا؟ على صحة تكليف الكافر بالفروع، ويمكن امتثاله بأن يؤتى بها بعد الإيمان. طيب كيف يكون الكافر مكلفا بالصلاة؟ فنقول هو مكلف بأن يأتي بالإيمان، ومكلف بأن يأتي بالصلاة، لما دخل وقت الصلاة وجب عليه الإيمان ووجبت عليه الصلاة، ماشي، من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، الصلاة عليك واجبة، وهذه الصلاة لا تصح إلا بالإيمان، فأنت أيضا مأمور بالإيه؟ بالإيمان، فأتي بالإيمان ثم أتي بالإيه؟ بالصلاة، ماشي. والصحيح وقوعه أيضا، فيعاقب على تركه، على تركه امتثاله وإن كان يسقط بالإيمان ترغيبا فيه. طيب يعني عايز يقول إيه؟ عايز يقول إن الكافر يؤتى به يوم القيامة فيعاقب على ترك الإيمان ويعاقب على ترك الصلاة، يعاقب على ترك الإيمان اللي هو ترك الأصول، ماشي، إخلاله بالأصول، ويعاقب على ترك الصلاة وعلى ترك الزكاة لإخلاله بالإيه؟ بالفروع. قال تعالى طيب وإن كان يسقط بالإيمان ترغيبا فيه، ما معنى هذه الجملة؟ قال لي والله إذا أسلم الكافر نحن لا نطالبه بأداء الصلوات التي فاتته حال كفره، ولا نطالبه بدفع الزكوات التي فاتته حال كفره. لماذا؟ قال لي ترغيبا له في الإيه؟ في الإيمان، ترغيبا له في الإيمان. قال تعالى يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، أي شيء أدخلكم النار؟ قالوا لم نكن من المصلين. يعني تركهم للصلاة كان سببا في دخولهم النار. وقال تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، وويل للمشركين، التوعد هنا للمشركين بسبب اتصافهم بأنهم لا يؤتون الزكاة، يبقى توعدهم، توعد الله عز وجل المشركين على تركهم أداء الزكاة. قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. الآية طبعا تكمل في الآية هي محل الشاهد في تكملة الآية، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. يبقى ذكر الشرك وذكر الإيه؟ القتل. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك، ذلك ده اسم إشارة يعود على ماذا؟ يعود على الثلاثة، على الشرك والقتل والزنا. ومن يفعل الشرك والقتل والزنا يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهان. يبقى يضاعف له العذاب بسبب ماذا؟ بسبب ارتكابه للشرك وهو إخلال بأصل الإيمان، وعلى القتل والزنا وهذا إخلال بالفروع. إخلال بالإيه؟ بالفروع. طيب الشيخ نوع الأمثلة لغرض لكي يقول إن الكافر مكلف بالمأمورات والمنهيات، مكلف بالمأمورات. والدليل على أنه مكلف بالمأمورات: ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، وهو مأمور بالصلاة. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، وهو مكلف بأداء الزكاة. يبقى هذا في جانب المأمورات. طيب وعذب على القتل وقد كان منهيا عن القتل، وعذب على الزنا وقد كان منهيا عن الزنا. يبقى الكافر يعذب على الإخلال بالمأمورات كما في قوله ما سلككم في سقر، وكما في قوله وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، هذا الإخلال بالمأمورات. ويعذب على إخلاله بالمنهيات كما في قوله ومن يفعل ذلك يلقى أثامة من القتل والزنا والإيه والشرك. ماشي. يبقى تنويع الآيات عشان تشمل الإيه؟ المأمورات والمنهيات. ماشي. لعلي ذكرت لكم قبل ذلك إن الشيخ ابن السبكي في رفع الحاجب على ما أظن قال إني أدل دليل على تكليف الكفار بالفروع هو قول الله عز وجل: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، وقع منهم كفر وصد عن سبيل الله، فقال الله عز وجل زدناهم عذابا فوق العذاب، زدناهم عذابا بسبب إفسادهم، زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. يعني زدناهم عذابا على إفسادهم فوق عذاب كفرهم، زدناهم عذابا بسبب الإفساد، زدناهم عذابا فوق العذاب اللي هو المرتب على الكفر. يبقى زدناهم عذابا على الإفساد زيادة على العذاب المرتب على الكفر. فهذا دليل على أن الإفساد ماشي يقابله إيه؟ يقابله عذاب، كما أن الكفر يقابله عذاب. فهم أخذوا عذابا زائدا فوق عذاب كفرهم بسبب إيه؟ بسبب الإفساد. ماشي. طيب البعض اللي هو قال إن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في إن حصول الشرط الشرعي شرط في صحة التكليف ولا يصح تكليف الكفار بالفروع. ماشي. طيب هو من قال لا الكافر غير مكلف بفروع الشريعة قال ذلك لماذا؟ قال لأنها لا تصح منه حال كفره. لو صلى وهو كافر وأدى الزكاة وهو كافر، هذه الصلاة غير مقبولة ولا تصح، وزكاته أيضا غير مقبولة ولا تصح. طب وإذا أسلم لا يطالب بقضائه، هي لا تصح منه إذا فعلها حال كفره ولا يطالب بقضائها إذا أسلم، فلا يكون مكلفا بها. طيب ماذا تصنع في هذه الآيات؟ فقالوا نتأولها، نتأول هذه الآيات. قالوا طيب وتفسير الصلاة بالإيمان لأنها شعاره والزكاة، وتفسير الزكاة بكلمة التوحيد، وذلك لإفراده بالشرك فقط كما قيل خلاف الظاهر. قالوا والله نتأول هذه الآيات. فربنا عز وجل قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، قالوا المقصود بالمصلين هنا المؤمنين، فالصلاة بمعنى الإيمان. طيب كيف قصد بالصلاة الإيمان؟ قال لأن الصلاة هي شعار الإيمان، وأعظم أركان يعني أعظم شعائره. فيبقى قالوا لم نكن من المصلين، يعني لم نكن من الموحدين، يبقى عوقبوا على ترك الإيه؟ على ترك التوحيد مش على ترك الصلاة. طب ماذا يصنعون؟ قالوا لم نكن مصلين ولم نكن نطعم المسكين، هم أيضا عوقبوا على إيه؟ على ترك الإطعام، ماشي؟ يعني قالوا لم نكن من المصلين يعني لم نكن من الإيه؟ من الموحدين. طيب وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، قالوا المقصود بالزكاة هنا كلمة التوحيد، الذين لا يؤتون الزكاة يعني لا يؤتون كلمة التوحيد، لا يقولون كلمة التوحيد، يبقى أيضا عقبوا على توعدهم الله عز وجل على إيه؟ على ترك التوحيد مش على ترك الزكاة. وذلك لإفراده بالشرك، إيه لإفراده بالشرك فقط؟ اللي يحضرني في هذا ان كويس وذلك لإفراده بالشرك. ماشي بس دي بعيدة خالص، يعني بعيدة جدا. ماشي هذه جيدة. ألف طيب في الآية الأولى لم نكن من المصلين يعني لم نكن من الموحدين، الذين لا يؤتون الزكاة أي لا يؤتون كلمة التوحيد، ومن يفعل، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك، قال لي ولم يقل ومن يفعل ذلكم، يعني أشار بالإيه؟ بالمفرد، ولم يقل ذلكم، ومن يفعل ذلكم عشان تعود على الثلاثة، قالوا ومن يفعل ذلك بالإفراد لأنها لكي تعود على الشرك وحده، ومن يفعل ذلك يعني ومن يفعل الشرك، ماشي، ولم يقل ومن يفعل ذلكم عشان تعود على الايه؟ على الثلاثة. فالشيخ قال لي إذا قالوا ذلك فهذا بعيد، يبقى هذا الذي قالوه تأويل بعيد، ماشي، وهو مع بعده هو خلاف، طبعا هو خلاف الظهر، خلاف الايه؟ خلاف الظهر. يبقى هذا التأويل تأويل مردود لأنه بعيد وخلاف الظاهر، ولا دليل يدل عليه، ولا دليل يدل إيه عليه. قال الشيخ رحمه الله وتفسير الزكاة بالإيمان، وتفسير الزكاة بكلمة التوحيد، وتفسير ذلك لإفراده بالشرك كما قيل، كما قاله أصحاب القول الثاني متأولين لهذه الآيات، هو إيه؟ تفسير الصلاة خبره فين؟ خلاف الظاهر. يبقى تفسير الصلاة بالإيمان وما عطف عليه تفسير الصلاة خلاف الظاهر، ماشي؟ خلافا لأبي حامد الإسرائيلي وأكثر الحنفية في قولهم ليس مكلفا بها مطلقا، أكثر الحنفية والشيخ أبو حامد قالوا ليس مكلفا بها مطلقا. طبعا كلمة مطلقا يعني كما أقول لكم هي تفسر بما بعدها، يعني في هذا الكتاب عندما يأتي كلمة مطلقا أنت لا تستطيع أن تقف معناها إلا بما إيه؟ بما يأتي بعدها. فأنت يعني إذا جاءت كلمة مطلقا انظر فيما إيه؟ يعني فيما بعدها يفسرها. هذه الناس يقولون بعد ذلك يصح الكفار مكلفون بالتروك وغير مكلفين بالمأمورات، أو مكلفين بالمنهيات وغير مكلفين بالإيه؟ بالمأمورات. فيأتي كلمة مطلقا هنا لتشمل السورتين. نحن كنا نقول في القول الأول أنهم مكلفون بالفروع مطلقا، مأمورات ومنهيات، والحنفية وأبي حامد، أكثر الحنفية وأبي حامد قالوا إيه؟ ليسوا مكلفين بالفروع مطلقا، يعني لا بالمأمورات ولا بالمنهيات. يبقى كلمة مطلقا تفسر بالإيه؟ بالمأمورات والمنهيات. طب لماذا؟ إذ المأمورات منها من هذه الفروع لا يمكن مع الكفر فعلها، ولا يؤمر بعد الإيمان بقضائها. والله هو يقول لك لو وجبت الصلاة على الكافر حال كفره، فإما أن تجب أداء وإما أن تجب قضاء. هو ده معنى الوجوب، هي الصلاة واجبة على الكافر. طب واجبة، إما أن تجب أداء وإما أن تجب قضاء. طب لو فعلها حال كفره أداء هل تصح منه؟ لا تصح. طب ولو أسلم هل يجب عليه قضاؤها؟ طب إذا لم تجب عليه أداء ولم تجب عليه قضاء يبقى لم تجب. مفهوم هذا؟ طب أنت تجيب على الشيخ أبي حامد تقول له إيه؟ هو دلوقتي قال لك هو لو وجبت فإما أن تجب أداء، وأنت تقول أنها لا تصح منه لو فعلها حال كفره أداء. طيب لو أسلم لا يجب عليه قضاؤها، فلم يجب أداؤها ولم يجب قضاؤها، فكيف تقول بوجوب الصلاة عليه؟ أنت تجيب عليه تقول إيه؟ بالضبط كده، نقول له هو أمر بها أداء بعد أن يأتي بإيه؟ بشرطها الشرعي. هو أمر بها أداء ووجبت عليه أداء، ووجب عليه أيضا أن يقدم عليها شرطها الشرعي. ماشي؟ والمنهيات محمولة عليها على المأمورات، حذرا من تبعيض التكليف، حتى لا نقول يعني إيه أنه لا يكلف بالمأمورات لكنه يكلف بالمنهيات. هذا يؤدي إلى تبعيض التكليف، تبعيض الإيه؟ التكليف. وحتى لا يتبعد التكليف، وقد دل الدليل على أنه غير مكلف بالمأمورات، يبقى غير مكلف بالإيه؟ بالمنهيات. وكثير من الحنفية وافقونا. الشيخ المحلي عايز يقول لك إيه؟ قال لك إن الشيخ ابن السبكي رحمه الله قال خلافا لأبي حامد الإسرائيلي وأكثر الحنفية. ربما تظن أنت أن المقابل أكثر الحنفية هم الأقل من الحنفية، الأقل من الإيه؟ الحنفية. الأكثر يقابله إيه؟ الأقل. فالشيخ المحلي قال لا، ليس كذلك، بل كثير من الحنفية وافقونا. يبقى في كثير وأكثر، يبقى الأكثر هنا يقابله الكثير، زي أحيانا نقول الأصح والصحيح يعني، بس إحنا عندنا الأصح مقابل الأصح، بس لو فرضنا أن الأصح يقابله الصحيح، فهمني؟ يبقى في صحيح وفي أصح، ماشي؟ في طويل وفي أطول، ماشي؟ اللي هي على قضية أفعل التفضيل. يبقى الأكثر يقابله في هذا المقام، مش الأقل كما يتبادر إلى الذهن، لا، يقابله في هذا المقام الكثير. فقال وكثير من الحنفية وافقون على أن الكفار مكلفون بفروع الشريعة. ماشي؟ يبقى كلمة وكثير من الحنفية وافقون حتى ينبه أن مقابل أكثر الحنفية هم الإيه؟ الكثير. ماشي؟ وخلافا لقوم في الأوامر فقط، فقالوا لا تتعلق به الأوامر، لا تتعلق بالكافر، فالكافر غير مكلف بالمأمورات، فالأوامر لا تتعلق بالكافر. لما تقدم، إيه هو اللي تقدم؟ أنها لا يمكن مع الكفر فعلها، ولا يؤمر بعد الإيمان بقضائه، بخلاف النواهي لإمكان امتثالها مع الكفر. هو حال كفره لا يقتل، حال كفره لا يزني، عدم كفره وعدم زناه وعدم أخذه للربا لا يتوقف على نية، لأن متعلقاتها، متعلق النواهي تروك، متعلق النواهي تروك، لو ترك الزنا ترك القتل، تروك لا تتوقف على النية المتوقفة على الإيمان. طب ده واضح كده؟ واضح؟ احنا الشيخ ابو حامد ردنا عليه وقلنا له انه مكلف يمكنه ان ياتي، هو قال لك اما ان تجب اداء واما ان تجب قضاء، هي لا تجب قضاء ولا تجب اداء. قلنا لا تجب اداء لانه مامور بها ومامور بان يقدم عليها شرط الشرع، مفهوم هذا؟ احنا كده اجبنا على الشيخ ابو حامد الاسفرين. طيب القول اللي هو الثالث خلاف لقومه في الاوامر فقط، نجيب عليهم بما أجبنا الشيخ أبا حامد، بما أجبنا به الشيخ أبا حامد، فنقول لهم هو أنت تقول يعني إيه لا يصح أن يأتي بها حال كفره، لا يمكنه أن يأتي بها حال كفره، فنقول لا يمكنه أن يأتي بها بعد أن يأتي بالإيمان. ثم بعد ذلك نقول لهم لا فرق بين الأوامر والنواهي في هذا المقام. لماذا؟ لأن الترك بنية الامتثال لا يستطيع الكافر أن يأتي به حال كفره كما لا يستطيع أن يأتي بالمأمورات، والترك المجرد غير منظور إليه، الترك المجرد غير منظور إليه، المنظور إليه هو الترك بقصد الامتثال، الترك بقصد الإيه؟ الامتثال. يبقى الترك بقصد الامتثال متوقف على النية التي هي متوقفة على الإيمان، كما أن الأفعال متوقفة على نية والنية متوقفة على الإيمان. يبقى الطرق المجردة لا ينظر إليها، وإنما ينظر إلى الطرق بقصد الامتثال، والطرق بقصد الامتثال كالمأمورات تماما تمام، تتوقف على النية والنية متوقفة على الإيمان. يبقى هذا التفريق بين الأوامر والنواهي لا دليل عليه، مفهوم هذا؟ يبقى احنا كده أجبنا. إيه؟ ما الامتثال يحتاج إلى نية والنية تحتاج إلى إيمان، فالمنهيات أيضا ترك المنهيات متوقف على النية، لأن احنا لا نقول ترك مجرد وإنما نقول ترك بقصد الامتثال. يبقى كما أن الصلاة متوقفة على النية والكافر ليس من أهل النية، فترك الزنا بقصد الامتثال متوقف على النية والكافر ليس من أهل النية. تمام، هو هذه القضية. ما لأجل ذلك أنت تقول إيه؟ قالوا إن هو غير مكلف، وأنت تقول لا هو مكلف بأن يسلم ويترك الزنا امتثالا، بأن يسلم وأن يأتي بالصلاة امتثالا. ماشي، يبقى الإتيان بالمأمورات لا يكون إلا لقصد الامتثال، وترك المنهيات لا يكون أيضا إلا بقصد الامتثال، وكلاهما يتوقف على النية والكفر ليس من أهل النية. طيب كيف يكلف؟ نقول يكلف بها بعد أن يكلف بالإتيان بشرطها الشرعي. يبقى أسلم وصلي، أسلم واترك الزنا، واترك الزنا امتثالا، واترك الزنا إيه؟ امتثال. ماشي، طب وترك الترك المجرد غير منظور إليه في التكليف، المنظور إليه في التكليف هو الترك بقصد الامتثال. وخلافا لآخرين في من عدا المرتد. طيب جه فريق من العلماء قالوا له بص انتوا بتقولوا ايه اصحاب المذهب الاول، ماذا تقولون؟ نقول الكفار مكلفون بفروع الشريعه. فقالوا نعم، الكفار كلهم مخاطبون بفروع الشريعه الا المرتد. ماشي، وخلافا ل الكفار غير مكلفين، معذره، قالوا احنا نقول لكم ايه، الكفار غير مكلفين بفروع الشريعه الا المرتد، فوافقوا على تكليفه باستمرار تكليف الاسلام. عايز يقول ايه الفريق ده من العلماء؟ قال لك الكفار غير مكلفين بفروع الشريعه الا المرتد، فهو مكلف بفروع الايه الشريعه. وكان القصد لاخراج المرتد او استثناء المرتد هو لو نتصور معي هذه الصورة، رجل تعدى بسكري، تعدى بإيه؟ بسكري. فكونه متعديا بسكري هذا لا يسقط، هو الذي جلب على نفسه السبب المحرم، وبالتالي لا تسقط عنه الصلاة بسبب إيه؟ بسبب سكره المتعدي به، صح كده ولا لا؟ طيب ولو سرق لا يسقط عنه حد السرقة بسبب سكره المتعدي به أو المتعدى به، ماشي؟ ولو زنى لا يسقط عنه حد الزنا بسبب سكره الذي تعدى به. يبقى إذن السكران لأنه هو الذي اللي هو المتعدي بسكره، لأنه الذي جلب على نفسه السبب المحرم، لا تسقط عنه المأمورات ولا تسقط عنه المنهيات. طيب ما قيل في السكران يقال مثله في المرتد. هو قبل أن يرتد كان مكلفا بالصلاة والزكاة ومكلفا بترك الزنا والقتل، ثم جلب على نفسه سببا محرما اللي هو الردة. طيب الإتيان بالسبب المحرم لا يسقط التكليفات الايه؟ التكليفات الشرعية. الإتيان أن تجلب على نفسك سببا محرما كالردة، هذا السبب المحرم لا يسقط عنك التكليفات الشرعية السابقة، كما قلنا في السكران الذي تعدى بسكره، تعديه بسكره لم يسقط عنه الصلاة والزكاة ولم يسقط عنه حرمة الزنا وحرمة القتل. فكذلك المرتد هو الذي جلب على نفسه الردة اللي هي السبب الايه المحرم، فلا يسقط عنه ما كان مكلفا به من صلاة وزكاة ومن ترك للزنا وترك للايه للقتل. يبقى الفريق المذهب الخامس دوت قالوا ايه؟ قالوا الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة وغير مكلفين بها الا المرتد، فانه ايه؟ فانه مكلف. فوافقوا على تكليفه باستمرار تكليف الاسلام. يبقى هو قبل ان يرتد كان مكلفا بالصلاه، وبعد الرده مكلف بايه؟ بوجوب الصلاه، لان الاتيان بالسبب المحرم لا يرفع التكليف، كما مثلت لك بالتعدي بالايه؟ بالسكر. قال الشيخ الامام والد المصنف كده خلصت المذاهب، كده خلصت الايه؟ المذاهب. كم مذهب كده؟ مكلفون الكفار مكلفون بفروع الشريعة مطلقا، مأمورات ومنهيات، ده القول الأول اللي هو الأصح. غير مكلف، القول الثاني غير مكلفين لا بالمأمورات ولا بالمنهيات اللي هو قول أبي حامد وأكثر الايه الحنفية. مكلفين بالمنهيات دون المأمورات، بالمنهيات دون المأمورات. في هنا المذهب الرابع الكفار غير مكلفين إلا المرتد. يبقى كده المذاهب إيه؟ أربعة. دول أربع مذاهب ذكروا في المسألة، ممكن نضيف إليهم خامسا مذكور في بعض الكتب، وهما أن الكفار مكلفون بفروع الشريعة ما عدا الجهاد، ما عدا الإيه؟ الجهاد. لماذا؟ لأنه يبقى لو كلفوا بالجهاد يبقى مأمورين بأن إيه؟ أن يقاتلوا إيه؟ أنفسهم. فده قول إيه؟ ده خامس، ماشي؟ طيب إحنا بنقول لهم طب نرد على الخامس إزاي؟ لكن الامتناع قتالهم أنفسهم، لو كلفوا بالجهاد يبقى مكلفين بأن يقاتلوا إيه؟ أنفسهم. لأن كل لو قلنا أن كل لهم كما قلنا في الصلاة والزكاة وترك الزنا وترك القتل، أسلم وقاتل الكفار. هو إذا أسلم لا يقاتل نفسه، هو مأمور هو مأمور بالجهاد بجهاد الكفار وهو من جملتهم، هو مأمور بجهاد الكفار وهو من جملتهم، فنقول له أنت مأمور بأن تسلم وبأن تجاهد الكفار، حينئذ لا يقاتل نفسه، صح ولا لا؟ ماشي. بس هو اللي قبله لم يستثني المرتد، يعني انت ممكن تريد ان تدخل هذا القول مع القول الحنفية اكثر الحنفية وابي حامد، ماشي؟ بس الحنفية وابو حامد ما استثنوا المرتد، يعني قالوا الكافر المرتد. وقالوا وخلافا لآخرين، مش لآخرين، خلافا لأبي حامد وخلافا لقوم، وخلافا مش للأخيرين، لآخرين. ماشي؟ نعم، هو مكلف بالصلاة، بأن يسلم، بأن يعود إلى الإسلام ويصلي، ماشي، بأن يعود للإسلام ويترك الزنا امتثالا. ماشي. إيه؟ هو يعني كلام الشيخ كده ان هذه المسألة مصورة في هذا الفرع، ان هذه المسألة لا فرع لها، المسألة الأصولية هل حصول الشرط الشرعي شرط في صحة التكليف ام لا، هذه المسألة الأصولية هل لها فروع؟ يظهر من كلام الشيخ رحمه الله ان هذه المسألة ليس لها الا هذا الفرع. ماشي، مفهوم هذا؟ بس مثلا الشيخ ابو هاشم الجبائي كان بيقول ايه؟ بيقول ان مثلا لا يصح التكليف بالمشروط، ايه، ان حصول الشرط الشرعي شرط في صحه الايه، التكليف، ولا يصح تكليف الكفار بالفروع، فالزموه بمساله الوضوء والصلاه التي مسلته بها، فقالوا يلزم من ذلك أن المحدث لا يكلف بالصلاة، يلزم من ذلك، ألزموا بهذا، يلزم من ذلك عدم تكليف المحدث بالإيه؟ بالصلاة، يعني إذا دخل وقت الصلاة وأنت محدث لا يتوجه إليك أمر، وأنت في أمن من هذا الأمر حتى تتوضأ، إذا توضأت توجه إليك الأمر، فلو استمررت على استمر العبد على الحدث طول وقت الصلاة لا يكلف بالإيه؟ بالصلاة. ألزموا هذا فالتزم. قال أنا أقول أيضا إن المحدث إذا استمر على حدثه لا يتوجه إليه الأمر بالإيه؟ بالصلاة. ماشي، هو الشيخ في ده أظن ده في الإبهاج قال إيه، الشيخ ابن السبك في الإبهاج بيقول إيه، بيقول وإجماع المسلمين منعقد على خلاف، على أن وإجماع المسلمين منعقد، هذا قريب من اللفظية، إن إجماع المسلمين منعقد على أن المحدث مكلف بالصلاة حال حدثه. ماشي، حتى نبغ يعني ظهر أبو هاشم الجبائي فقال منكرا من القول وزورا، قال إيه؟ إن هو غير مكلف. ماشي، فقال منكرا من القول وإيه؟ وزورا. فهمت هذا؟ فده كلام الشيخ ابن السبكي، فممكن يتصور مسألة التكليف بالصلاة حال الحدث، ممكن يعني أبو هاشم خالف فيها أنت. ماشي، ماشي، طيب. بهذا تكون قد انتهت المذاهب. الشيخ يبدأ يتكلم في مسألة هي أقرب إلى تحرير محل النزاع. قال لي قال الشيخ الإمام والد المصنف والخلاف في خطاب التكليف من الإيجاب والتحريم وما يرجع إليه من الوضع. احنا بنقول الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. ماذا نقصد بفروع الشريعة؟ قال لي كلامنا في الأحكام التكليفية، كلامنا في الأحكام الإيه؟ التكليفية. يبقى هل الكافر مكلف بالإيجاب والتحريم، بالوجوب والتحريم والنهي والحرمة والكراهة والإباحة؟ هل هو مكلف بهذا اللي هي الأحكام التكليفية الخمسة؟ يبقى الكلام في الأحكام التكليفية الخمسة وما يرجع إليها من خطاب الوضع، وما يرجع إليها من خطاب الإيه؟ الوضع. طيب حتى نتكلم على هذه المسألة، أولا بالنسبة لخطاب الوضع اللي هو السببية والشرطية والمانعية، السببية والشرطية والمانعية والصحة والفساد، قال لي هذه الأحكام الوضعية منها ما يرجع إلى الأحكام التكليفية ومنها ما لا يرجع إلى الأحكام التكليفية. طيب يبقى الأحكام الوضعية نوعين، أحكام وضعية ترجع إلى أحكام تكليفية، وأحكام وضعية لا ترجع إلى أحكام تكليفية. قال لي طب وضح لي. قال لي في أحكام وضعية ترجع إلى أحكام تكليفية كالطلاق سبب في حرمة الزوجة. الطلاق سبب في إيه؟ في حرمة الزوجة. طيب الطلاق سبب، السببية ده حكم وضعي. طيب السببية هذه تعلقت بإيه؟ تعلقت بتحريم الزوجة، والتحريم حكم من الأحكام التكليفية. يبقى سببية الطلاق في حرمة الزوجة سببية تعلقت بحرمة، والحرمة حكم إيه؟ من الأحكام التكليفية الخمس. قال يبقى الكافر، يبقى سببية الطلاق في حرمة الزوجة دي يأتي فيها الخلاف، يأتي فيها كما يأتي الخلاف في وجوب الصلاة. هل الكافر مكلف بالصلاة؟ أنت تقول نعم الكافر مكلف بالصلاة، الشيخ يقول لي ليس مكلفا بالصلاة، صح كده ولا لا؟ على الأقوال اللي احنا ذكرناها، الأقوال الخمس. فطب هل الطلاق، هل الطلاق سبب، هل الطلاق من الكافر سبب في تحريم زوجته؟ فالشيخ يقول نعم، لأنه كما هو مكلف بسببية الطلاق في الحرمة، هو مكلف بالصلاة، بوجوب الصلاة، كما أنه مكلف بوجوب الصلاة وده حكم تكليفي، هو أيضا مكلف بسببية الطلاق في تحريم الزوجة. فكما ثبت الوجوب في حقه تثبت السببية في إيه؟ في حقه. طب وجوب الصلاة ده حكم تكليفي، وسببية الطلاق في الحرمة ده حكم وضعي يرجع إلى حكم تكليفي. فالشيخ هنا قال لي هو مكلف بوجوب الصلاة لأنه حكم تكليفي، ومكلف بسببية الطلاق في التحريم لأنه حكم السببية هنا حكم وضعي يرجع إلى حكم تكليفي. كده وضحت؟ طيب حكم وضعي يرجع إلى حكم تكليفي، السببية رجعت إلى الحرمة، السببية نتج عنها سببية الطلاق تعلقت بإيه؟ بتحريم الزوجة. أنت قلت لي دلوقتي ده أحد نوعي الحكم الوضعي، هو يعني حكم وضعي يتعلق بحكم تكليفي. قال لي وفي النوع الثاني حكم وضعي يتعلق بغير حكم تكليفي، يتعلق بغير حكم تكليفي. يبقى في حكم وضعي يتعلق بحكم تكليفي، وحكم وضعي يتعلق بغير حكم تكليفي. طب الأمثلة اللي الشيخ ذكرها هنا، قال لي والله الإتلاف سبب في لزوم الضمان. أنا أتأول كلام الشيخ على أحسن المحامل، تمام كده؟ قال لي دلوقتي إيه؟ الضمان، الإتلاف سبب في لزوم الضمان. طب اللزوم ده ليس حكما من الأحكام التكليفية الخمس. يبقى انشغال ذمتك بالضمان ولزوم الضمان وانشغال ذمتك به ده حكم ليس من الأحكام التكليفية الخمسة، اللي هي الوجوب والتحريم والإباحة والتحريم والكراهة، تمام كده؟ قال لي طيب والجناية، ده الشيخ المثال ده أتى به أيضا، الجناية سبب في، ممكن تقول سبب في الحد، سبب في القصاص، سبب في أرش الجناية. الجناية سبب في إيه؟ في أرش الجناية. طب أرش الجناية، لزوم أرش الجناية أو لزوم الحد بالجناية، هذا لزوم الحد أو لزوم أرش الجناية هذا ليس حكما تكليفيا. يبقى هنا وجدت السببية تعلقت بغير حكم تكليفي، تمام كده؟ طب ادي مثالين الشيخ ذكرهم. المثال الثالث قال لي البيع الصحيح سبب في انتقال الملك. انتقال الملك ده حكم تكليفي؟ يعني ما عندناش مثلا وجوب وتحريم وكراهه واباحه ووجوب وندب وانتقال ملك، انتقال الملك ده حكم لكنه ليس حكما، ليس حكما تكليفيا. يبقى صحة البيع سبب في انتقال الملك، ماشي. وبرضك ممكن تقول الموت سبب في انتقال المال بالإرث، ماشي. انتقال موت المورث سبب في انتقال الملك للإيه؟ للوارث. انتقال الملك للوارث هذا ليس إيه؟ ليس حكما تكليفيا. فالشيخ هنا بيقول لي إيه؟ بيقول لي ما كان من خطاب التكليف وما كان من خطاب الوضع ورجع إلى خطاب التكليف، هذا يتأتى فيه الخلاف المذكور. الخلاف المذكور اللي هي الأقوال الخمسة تأتي في الأحكام التكليفية وفي الأحكام الوضعية المتعلقة بالأحكام التكليفية. طيب الأحكام الوضعية اللي هي تعلقت بغير حكم تكليفي، قال لي هذه لا يجري فيها الخلاف، بل الكافر فيها مكلف اتفاقا كالمسلم. يعني لو أتلف الكافر نفسا وجب عليه ضمانها، أو لزمه إيه؟ ضمانها. ولو أتلف مالا لزمه ضمانه، ولو باع بيعا صحيحا انتقل ببيعه الملك، ولو مات مورثه انتقل المال إليه بإيه؟ بالإرث. يبقى الأحكام الوضعية التي لا ترجع إلى حكم تكليفي الكافر مكلف بها كالمسلم اتفاقا، وإنما الخلاف في إيه؟ في الأحكام التكليفية وفي الأحكام الوضعية التي ترجع إلى الأحكام التكليفية. متصورين هذا المعنى؟ ماشي. كيف يقال هذا الضمان وليس لا يرجع إلى تكليفه؟ عم ننظر إلى وجوب هذا الضمان. هو عبر باللزوم عشان إيه؟ عشان نصحح كلام الشيخ، لا نعبر بلفظ الوجوب وإنما نعبر بلفظ الإيه؟ اللزوم. طيب اللي أنا قلته ده أقرب شيء يتصور به كلام إيه؟ الكلام المذكور في جمع الجوامع. ده الكلام ده مين اللي قاله؟ والد المصنف. لكن هذا الكلام محل استشكال كبير جدا في الحاشية، كويس. وابن قاسم العبادي يعني قال إن هذا الكلام يعني التفريق بين يعني التفريق فيه صعوبة أو يعني لا يصح الفرق، قد لا يصح الفرق، ماشي. بس ده يعني ده كده أقرب ما يحمل عليه كلام الإيه؟ كلام الشيخ. طيب نقرأ ولو ليه تعليق تاني. وأنت كده فهمت كلام الشيخ كده، لو تقرأ كلام الشيخ هتفهمه. لكن هذا الكلام محل استشكال، هذا الكلام محل إيه؟ استشكال. قال الشيخ الإمام والد المصنف: والخلاف في خطاب التكليف وما يرجع في خطاب التكليف من الإجاب والتحريم وما يرجع إليه من الوضع، ككون الطلاق سببا لحرمة الزوجة، فالخصم يخالف في سببيته. الخصم يخالف في إيه؟ في سببيته. من هو الخصم؟ الخصم الذي قال أنا أقول الكافر مكلف بوجوب الصلاة، الخصم يقول الكافر غير مكلف بوجوب الصلاة، أنا أقول الطلاق سبب في تحريم الزوجة في حق الكافر، فهو يقول الطلاق ليس سببا في تحريم الزوجة في حق الكافر. يبقى أنت الخصم الذي خالف في وجوب الصلاة على الكافر يخالف في سببية الطلاق في حق الكافر، ماشي. فالخصم يخالف في سببيته. طيب ده كده كلام الشيخ مين؟ والد المصنف. ما زلنا معه، قال لا ما لا يرجع إليه، قال لي ما كان من خطاب الوضع لا يرجع إلى الحكم التكليفي، ما كان من خطاب الوضع لا يرجع إلى الحكم التكليفي هذا ليس محل للخلاف. نحو إيه؟ نحو الإتلاف للمال. انت ممكن تستشكل اللي هو انت كان بيقول عثمان، ممكن نقول ايه او اقول انا الاتلاف سبب في وجوب الضمان. طب وجوب الضمان هنا وجوب، فأنا حذفت كلمة وجوب عشان أصحح كلام الشيخ وعبرت بكلمة لزوم. ماشي؟ يبقى نقول هكذا: الإتلاف سبب في لزوم الضمان. لكن انت ممكن هو اللزوم بمعنى الوجوب، والوجوب حكم من احكام التكليفيه الايه الخمس. يبقى لا يصح هذا التمثيل بالاتلاف للمال من والد المصنف. ممكن انت تستشكله وتقول ان وجوب الضمان ماشي بالاتلاف، وجوب الضمان ده حكم تكليفي. ماشي؟ طب حتى تصحح كلام الشيخ تقول له لزوم الايه، لزوم الضمان نحو الإتلاف للمال والجنايات على النفس. قال لي الجناية على النفس سبب في لزوم أرش الجناية. الجناية سبب في لزوم أرش الإيه؟ الجناية. أو ماشي، أو ممكن تقولها سبب في لزوم الحد. والجناية على النفس وما دونها من حيث إنها أسباب للضمان. من حيث إنها أسباب إيه؟ للضمان. يعني ثبت الضمان بالإتلاف. ثبت الضمان بالإيه؟ بالإتلاف. ثبوت الضمان ده مش حكم تكليفي. ده أنا وقت أشرح على كلام الشيخ. أنت مش أتلفت مال؟ أنت أتلفت مالا. طيب ما الذي ثبت بإتلافك؟ الضمان. يبقى ثبت الضمان بالإتلاف. ثبوت الضمان بالإتلاف وثبوت أرش الجناية بالجناية، ثبوت الضمان وثبوت الأرش هذه ليست أحكام تكليفية. ماشي؟ ممكن المثال يصح اللي هو المثال الآتي ده: وترتب آثار العقود الصحيحة كملك المبيع وثبوت النسب والعوض في الذمة، والعوض وثبوت النسب والعوض في الايه في الذمة. والله الحاصل ان هذا الكافر لما باع انتقل الملك ببيعه كما ينتقل ببيع الايه المسلم اتفاقا من غير خلاف. ماشي؟ يبقى صحة البيع سبب في انتقال الملك. طيب وهذا الكافر لما تزوج ماشي، وصححنا أنكحة الايه وقلنا بصحة أنكحة الكفار، يبقى تزوج فولد له الولد ده ينسب له ولا لا ينسب؟ ينسب. يبقى النكاح سبب في نسبة الولد له. طيب ثبوت النسب، ثبوت النسب حكم لكنه ليس حكما تكليفيا من الأحكام الخمسة. يبقى انتقال الملك وثبوت النسب ماشي، وثبوت العوض في الذمة، وثبوت العوض في الايه وثبوت النسب والعوض في الذمة. ما معنى العوض في الذمة؟ حد يظهر له فيها معنى؟ لا لا، لو اشترى الكافر بثمن مؤجل، اشترى الكافر بسبب ايه؟ اشترى الكافر بثمن ايه مؤجل. هذا الثمن المؤجل اللي هو عوض المبيع يلزمه في ايه؟ في ذمته. يلزمه في ايه؟ في ذمته. يبقى كما لو باع بايه بثمن مؤجل، وايضا كما لو تعاملت مع الكافر بعقد السلف. أعطيت الكافر المال الآن لكي يعطيني 10 أردب من القمح في العام التالي، يبقى ثبوت 10 أردب في ذمته بعقد السلم. قال لي هذا يثبت في ذمته كما يثبت في ذمة الايه المسلم. مفهوم هذا؟ يعني ده لعل هذا هو معناه. وثبوت النسب والعوض في الذمة، فالكافر في ذلك كالمسلم اتفاقا. طيب احنا كنا عايزين حاضر حاضر في شيء كنت عايز انبه عليه. طيب ماشي فالكافر في ذلك كالمسلم اتفاقا. مفهوم كده؟ طيب نعم الحربي لا يضمن متلفه ومجنيه. نعم لإيه؟ يعني إذا قال الشيخ نعم لابد أن تبحث عن سؤال تجيب عنه بنعم. إذا قال الشيخ نعم تبحث عن سؤال يجاب عنه بإيه؟ بنعم. ما هو السؤال الذي يجاب عنه بنعم؟ أنتم تفكرون جيدا. يعني دلوقتي ممكن أنا أقدر سؤال هكذا، يعني أنتم تقولون الكفار مخاطبون أو الكفار مكلفون بفروع الشريعة، هل لهذا الأصل استثناء؟ هل لهذا الأصل استثناء؟ هل يوجد لهذا الأصل استثناء؟ فممكن يجيب الشيخ ويقول نعم يوجد لهذا الأصل استثناء وهو الحربي، فإن الحربي وإن كان كافرا فهو لا يضمن متلفه ولا مجنيه. الحربي في دار الحرب في أثناء الحرب أتلف قتل مسلما لا يضمن المسلم، ماشي. طب وأتلف للمسلم مالا لا يضمن المال الذي أتلفه على المسلم. يبقى الكافر في دار الحرب الذي أتلف على المسلم نفس أتلف نفس المسلم اللي لا يضمن نفس المسلم. طب وأتلف على المسلم ماله لا يضمن ما أتلفه من مال الإيه؟ المسلم. فلك أن تعتبر أن الحربي مستثنى من هذا الأصل، مستثنى من هذا الإيه؟ الأصل. طيب نعم الحربي لا يضمن متلفه إيه؟ لا يضمن أي نعم الحربي لا يضمن متلفه ومجنيه. وقيل يضمن المسلم وما له، يضمن المسلم إذا أتلف مسلما بأن قتل المسلم، يضمن المسلم إذا قتله ويضمن ماله إذا أتلفه. يضمن المسلم إذا قتله ويضمن مال المسلم إذا أتلفه، بناء على أن الكافر مكلف بالفروع. قيل هذه كأنه يجيب ويقول هذا الأصل ليس له استثناء، وأما الحربي فهو في غير الحربي مكلف، فيضمن المسلم إذا قتله ويضمن مال المسلم إذا أتلفه. ورد هذا القيل بأن دار الحرب ليست دار ضمان، ليست دار إيه؟ ضمان. ماشي. أقول لا يضمن انت عندك ايه؟ ماشي إيه لا يحكم بتضميني. ماشي نعم الحربي هات انا القلم لم اتي به اليوم. نعم الحربي لا يضمن، ماشي، يعني لا يحكم بتضمينه. وقيل يضمن المسلم، يضمن المسلمة وماله، يضمن المسلم وإيه وماله. ماشي. فيه هنا بقى إيه السؤال المقدر، نعم، هل لهذا الأصل استثناء؟ هل لهذا الأصل استثناء؟ فأجاب المصنف نعم. طيب انتهت المسألة الأولى. نبدأ في المسألة التالية. مسألة لا تكليف إلا بفعل، وذلك ظاهر في الأمر لأنه مقتض، لأن الأمر مقتض للفعل. هذا أصل لا تكليف إلا بفعل. فأي شيء تكلف به من أمر أو نهي، أنت مكلف في الأمر والنهي بإيه؟ بفعل. فالتكليف مع الأمر ظاهر، صلي أنا مكلف بالإتيان بفعل هو الصلاة، زكي أنا مطالب بفعل أو مكلف بفعل هو الزكاة. قال يبقى في جانب الأمر، الأمر واضح، الأمر قول ماشي يقتضي الفعل اقتضاء، الأمر قول طالب للفعل، الأمر قول طالب إيه؟ طالب للفعل. ففي جانب الأمر، الأمر واضح لأنه أي الأمر مقتضي للفعل. المشكلة كلها فين؟ في النهي. وأما في النهي المقتضي للترك فبينه بقوله فالمكلف به في النهي الكف، أي الانتهاء، أي الانتهاء عن المنهي عنه، وفاقا للشيخ الإمام والد المصنف والده، وذلك فعل يحصل بفعل الضد للمنهي عنه. فخلص جانب المأمورات انتهت ماشي، والأمر فيها ظاهر. المشكلة كلها في لا تزنوا، لا تسرقوا، اللي هو النهي. أنا مكلف في النهي بماذا؟ على أصلنا نقول أنه لا تكليف إلا بفعل، فالنهي هنا تعلق بفعل، هذا الفعل هو الكف، هذا الفعل هو الكف. يبقى النهي تعلق بفعل هو كف، النهي تعلق بفعل هو إيه؟ كف. طب وهذا الكف ما معناه؟ قال لي الانتهاء، الانتهاء. خلي بالك من لفظ كلمة الانتهاء، انتهاء دي يعني معناها أنني أنتهي، أنا أكف عن الحرام. ما معنى أكف عن الحرام؟ أنتهي عن الحرام. طيب وهذا الانتهاء عن الحرام، هذا الكف الذي فسر بأنه انتهاء من المكلف عن الحرام، هذا الانتهاء يحصل بفعل ضد من الضاد المنهي عنه، يحصل بفعل ضد من الضاد المنهي عنه. طيب خلي هو هذا المثال يأتي به في نهاية الكتاب. فإذا قال لك لا تتحرك، إذا قال لك إيه؟ لا تتحرك، يبقى أنا مأمور بأن أكف، أنا مأمور بأن أكف أي أنتهي عن التحرك، بأن أتلبس بضد من أضداده وهو السكون. قال لي الكف والانتهاء من النفس هذا فعل، مفهوم هذا؟ يبقى النهي تعلق بفعل هو كف، أي انتهاء عن المحرم، انتهاء أو انتهاء عن المنهي عنه، انتهاء عن المنهي عنه. وهذا الكف وهذا الانتهاء يحصل بالتلبس بضد من الضاد المنهي عنه. فإذا قال لك لا تتحرك يعني كف عن الحركة، فأنت تكف عن الحركة أي تنتهي عن الحركة، يعني تتلبس بضد من الضاد المنهي عنه اللي هو السكون. طيب ده قول أول. كيف يكون هذا التعلم تشعر بهذا المنهي عنه؟ نعم، لم تدخل في مشروع المنهي عنه اللي هو الشر القدم. تحمل نفسك على عدم الشرب، تقول في انتهاء، تقول في انتهاء. هو اصلا لم يشرع، لم يدخل في الحركه يعني. ما هو الانتهاء لا يلزم منه البدء، لا يلزم منه البدء في الشرب، فتنتهي اللي انت تنتهي لا، هو الانتهاء بأن تمنع نفسك، يعني تمنع نفسك من الاستمرار فيه إذا وقعت فيه، وتمنع نفسك من البدء فيه إذا لم تبدأ. منع النفس هذا هو الكف، منع النفس هذا هو الانتهاء. ماشي؟ يبقى الانتهاء هو منع النفس من الاستمرار لو بدأت، ومنع النفس من الابتداء إذا لم تبدأ. ماشي؟ أنا حملتني نفسي على فعل المحرم، أنا لم أفعله بعد، فأنا أمنعها أكفها. ماشي؟ هذا الكف عن البدء، هذا انتهاء. ماشي؟ طيب، هذا هو القول الأول. وقيل هو فعل الضد للمنهي عنه، هو لم ينظر إلى مسألة الكف والانتهاء، وهذا الكف والانتهاء يحصل بفعل ضد من إيه؟ من الضاد المنهي عنه. لا، هو يقول لك أصلا عندما قال لك لا تتحرك فهذا معناه أسكن. يبقى عندما قال لك لا تتحرك أنت لست مكلفا بعدم الحركة، أنت مكلف بالسكون، أنت مكلف بالإيه؟ بالسكون. يبقى معنى لا تتحرك معناه إيه؟ أسكن. يبقى أن المكلف به في النهي هو فعل الضد، فعل الإيه؟ الضد. ماشي؟ لحد كده مفهوم؟ أريد قلم. لا مش خلاص، نكتب قليلاً. ايه؟ انتهاء معنى الكف عن والامتناع. ماشي. انت عمل انتم معنا. طيب، وقال قوم منهم ابو هاشم هو غير فعل. ايه غير فعل؟ المكلف به في النهي غير فعل. أنا أقول المكلف به في النهي فعل، على القول الأول هو الكف والانتهاء الذي يحصل بفعل الضد. على القول الثاني المكلف به في النهي فعل، هو فعل الضد، هو فعل الإيه؟ الضد. مفهوم هذا؟ على قول أبي هاشم لا، المكلف به في النهي غير فعل، غير إيه؟ غير فعل. طيب، غير الفعل هذا وهو أي غير الفعل الانتفاء للمنهي عنه، الانتفاء للمنهي إيه؟ عنه. وذلك مقدور للمكلف بألا يشاء فعله الذي يوجد بمشيئته. طيب، الشيخ ايه؟ انتهاء المشيئة، الكف عن المشيئة، يكون على ميولي كف عن المشيئة. نعم، هو الشيخ ابو هاشم بيقول ايه؟ بيقول مثلا انت الان لست قاتلا، ف عدم انت حالك الان هو عدم القتل، حالك الان هو عدم القتل، فعندما ياتي الشارع ويقول لك لا تقتل معناها ايه؟ معناها استمر على العدم، استمر على الايه؟ على العدم، وهو الانتفاء للمنهي عنه. وذلك مقدور للمكلف بألا يشاء فعله الذي يوجد بمشيئته. كلمة وذلك يعني ربما اذا يعترض على ابي هاشم الجبائي، يعترض على ابي هاشم الايه؟ الجبائي، فيقول له عدم الفعل اللي هو الانتفاء ده غير مقدور للمكلف، غير مقدور للمكلف. فيقول لك بل هو مقدور للمكلف بألا يشاء إيه؟ بألا يشاء فعله. يبقى أنت الآن حالك عدم القتل، فإذا قلت لك لا تقتل، لا تقتل معناها استمر على عدم القتل اللي هو عدم الفعل، استمر على عدم الفعل الذي هو القتل. ولا تشاء، وهذا الاستمرار على العدم أو إيجاد هذا العدم حاصل بعدم مشيئة فعل المنهي عنه، مفهوم هذا؟ وذلك مقدور للمكلف بألا يشاء فعله الذي يوجد بمشيئته. فإذا قيل لا تتحرك خليني بس أصور مذهب الشيخ أبو هاشم شوي. إحنا دلوقتي بنقول إيه؟ الشيخ أبو هاشم قال لي المكلف به في النهي هو عدم الفعل، فأنا أقول له معترضا على قوله عدم الفعل غير مقدور للمكلف، عدم الفعل غير مقدور للمكلف. طب إزاي نفهم حتة عدم الفعل غير مقدور للمكلف؟ قال لي العدم قبل أن يوجه إلي النهي حاصل، صح ولا لا؟ أنا الآن حالي الآن قبل أن تقول لي لا تقتل، أنا حالي الآن عدم القتل، يبقى عدم القتل حاصل. فإذا قلت لي لا تقتل فأنا تقول لي أنا مكلف، النهي هنا تعلق بعدم القتل وعدم القتل حاصل، يبقى أنت تطلب بلا تقتل تحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل محال. فهمت كده؟ يعني بنقول أنا بقول للشيخ أبو هاشم كده، بقول له الانتفاء عدم فعل، وعدم الفعل غير مقدور للمكلف لأنه حاصل قبل النهي، فإذا تعلق النهي به كان النهي لطلب تحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل محال. فهمت كده الكلمة دي؟ طيب فماذا إذا كان هو بدأ في المحرمات ونهى عن هذا المحرم، إيه؟ إذا شرع في المحرم على هذا القول أبو هاشم، فماذا يقول؟ يقول أبو طب خلينا نجيب جواب الشيخ أبو هاشم الأول وبعد كده نجيب عن هذا السؤال. فالشيخ أبو هاشم رد قال إيه؟ قال لك لا، هو مقدور للمكلف، عدم الفعل مقدور للمكلف. فكيف يكون مقدور المكلف؟ قال لي بألا يشاء فعله. يعني طب المعتزلة هنا بيقولوا ايه؟ انت تخلق فعلك، انت تخلق ايه؟ انت تخلق فعلك، فقدرتك، قدرتك انت هي التي خلقت او اوجدت الفعل. بس هنا الشيخ عبر بالمشيئة، كأن المشيئة سبب في القدرة، والقدرة سبب في إيه؟ في خلق الفعل. أنا أشاء الفعل فتتوجه قدرتي لفعله، فيوجد هذا الشيء بإيه؟ بقدرتي. فهمت هذا؟ يبقى الشيخ أبو هاشم يقول لك إيه؟ إذا لم تشأ القتل توجهت قدرتك لعدم القتل، فيوجد عدم القتل بمشيئتك أو بقدرتك الناشئة عن مشيئتك. شوف الشيخ أبو هاشم بيقول لك إيه؟ عدم القتل هذا إذا قال لك لا تقتل فمعنى ذلك استمر على عدم الإيه؟ استمر على عدم القتل. طب هذا العدم أنت تقدر عليه، كيف تقدر عليه؟ قال لي عدم القتل هذا ناشئ عن قدرتك، وقدرتك هذه ناشئة عن مشيئتك. فإذا أنت شئت ألا تفعل تمام كده، نشأ من هذه المشيئة قدرة، هذه القدرة ينشأ عنها عدم الفعل، ينشأ عنها عدم الإيه؟ عدم الفعل. يبقى مشيئتك ينشأ عنها إيه؟ قدرة، هذه القدرة ينشأ عنها عدم الفعل. فإذا لم تشأ أنت القتل فقد وجد بمشيئتك عدم القتل. إذا شئت أنت عدم الزنا فالذي وجد بمشيئتك عدم الزنا. فهمت هكذا؟ يبقى عدم الزنا حاصل بعدم مشيئتك، حاصل بمشيئتك، معذرتك، عدم الزنا وعدم القتل حاصل بإيه؟ بمشيئتك. ده كلام الشيخ مين؟ أبو هاشم الجبائي. مفهوم هذا؟ طيب أنت كنت تسأل عن ماذا؟ أنا قبل الشروع. بعد الشروع يقال ما قيل، بمعنى إيه؟ أنت الآن تشرب الخمر، فقلت لك لا تشرب الخمر، فالمطلوب منك أنت ماذا لتصنع؟ أن تشاء عدم شربها، فيوجد بمشيئتك عدم الشرب. ماشي؟ يبقى انتفاء الشرب اللي هو عدم الشرب للخمر حاصل بإيه؟ بمشيئتك. طيب فإذا قيل لا تتحرك، فإذا قيل لا تتحرك، فالمطلوب منه على الأول الانتهاء عن التحرك الحاصل بفعل ضده من السكون. الذي مفهوم ما معنى لا تتحرك؟ لا، على القول الأول لا تتحرك معناها أكفف عن الحركة. يبقى لا تتحرك هذه تعلقت بالكف عن الحركة، والكف عن الحركة يحصل بضد من أضداد الحركة اللي هو السكون. إذا كان ضد، طب إذا كان عدة أضداد يبقى بأحد الأضداد. طب إذا قال لك مثلا لا تضطجع، لا تضطجع، يبقى المقصود بلا تضطجع أكفف عن الاضطجاع. يبقى المطلوب هو الكف عن الاضطجاع والانتهاء عن الاضطجاع بأن تتلبس بضد من أضداده اللي هو القعود أو القيام. وعلى الثاني لو قال لي لا المكلف به في النهي هو فعل الضد، فقالوا على الثاني فعل ضده، وعلى الثالث انتفاؤه. طيب على الثاني الامر الثاني على الثاني ظاهر، قال لي معنى لا تتحرك معناها اسكن، فالمطلوب به بقولك لا تتحرك هو السكون. طب وعلى الثالث انتفاؤه، انتفاء التحرك، انتفاء الايه؟ التحرك، عدم التحرك، بأن يستمر عدمه من السكون، بأن يستمر عدمه من الايه؟ السكون. يعني انا كنت ساكنا، فلما قلت لي لا تتحرك على قول الشيخ ابي هاشم معناه ايه؟ استمر على عدم التحرك، استمر على السكون. فبالسكون يخرج عن عهدة النهي على الجميع. طيب خلينا بقى نقول المسألة ثاني، لا تتحرك إذا سكنت امتثلت على المذاهب الثلاثة، بس التوجيه يختلف. على المذهب الأول يقول السكون هذا فعل ضد، تحقق به الكف الذي هو المطلوب بالنهي. فهمت هذا؟ على القول الثاني يقول السكون هو امتثل. لماذا؟ لأن السكون هو فعل الضد الذي هو المطلوب بالنهي. هو المطلوب بالنفي من النهي. فهمت كده؟ طيب على الثالث يقول السكون هذا هو امتثل لأنه سكن، وسكونه هذا استمرار لعدم الحركة، استمرار لعدم الحركة، ماشي؟ فانتفاء التحرك الثابت قبل الأمر أو قبل النهي مستمر بعد النهي، ماشي؟ إذا كان له ضد أو الضاد، أنا مستلس بالاضطجاع، لا تضجع، يعني معناه إيه؟ أقعد أو قم. إيه؟ فعل ضده إذا كان له ضد واحد أو أحد أضداده إذا كانت له أضداد متعددة. أي أحد. ماشي؟ ويبقى هنا من قبيل الواجب المخير. إذا تعدد الأضداد يبقى من قبيل الواجب الإيه؟ المخير. خلاص يا شباب؟ وقيل يشترط في الإتيان بالمكلف به في النهي مع الانتهاء عن المنهي عنه قصد الترك له امتثالا فيترتب العقاب إن لم يقصد. وقيل، طبعا قيل دي حكاية قول مرجوح، عايز أقول إيه؟ إن بعض العلماء قال إن الترك لا بد فيه من قصد الامتثال، فإذا تركت ولم تقصد الامتثال تعاقب على ترك قصد الامتثال. يبقى من ترك الزنا على هذا القول لا بد أن يترك الزنا بقصد الامتثال، من ترك أخذ الربا لا بد أن يقصد مع الترك قصد الامتثال. طب إذا ترك ولم يقصد اللي يعاقب على ترك إيه؟ يعاقب على ترك على ترك قصد الامتثال. مفهوم هذا؟ بس هذا القول محكي بإيه؟ بقيلة. عشان كده المقابل بتاعه قال والأصح لا، والأصح لا، يعني لا يشترط في حصول الترك، لا يشترط في حصول الترك قصد الامتثال، وإنما يشترط لحصول الثواب. يبقى الترك يصح بدون نية، لكنك لا تساب عليه إلا مع النية. على القول الأول الترك أصلا لا يتأتى أو لا يحصل إلا مع قصد الامتثال، فإذا تركت قصد الامتثال تعاقب على ترك قصد الامتثال. مفهوم؟ لا. على الثاني لا، يصح الترك بدون نية، وإذا تركت الامتثال، إذا تركت قصد الامتثال، إذا تركت قصد الامتثال لا تعاقب على ترك قصد الامتثال، وإنما يشترط قصد الامتثال لكي يحصل الثواب، فلا تساب على ترك الزنا والربا، لا تساب على هذا الترك إلا إذا قصدت بهذا الترك امتثال، امتثال النهي. وإنما يشترط لحصول الثواب لحديث صحيحين مشهور إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. طيب انتهت هذه المسألة؟ انتهت. ايه؟ المنهي عنه والفعل لا يحتاج الى نية كما في الاول. لا، عندك الفعل نوعان، فعل هو فعل وفعل هو كف. اذا كان المطلوب، اذا كنت مكلفا بفعل هو فعل هذا لا يحصل بدون نية، إذا كنت مكلف بفعل هو كف هذا يحصل بدون نية، لكن لا تثاب عليه إلا مع النية وقصد الامتثال. يبقى في فعل إن هو كف وفعل إيه ليس بكف. ولعلنا ذكرنا قبل ذلك إن مما يستدل به على أن الترك فعل، ذكرنا هذه الآية، قال الله عز وجل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. كنت ذكرت لكم هذا، قلت لكم إن الشيخ شنقيط في المذكرة استدل بها وقال إن هو أول من إيه من استدل بها على هذه الإيه، أول من استدل بالآية على أن الترك إيه فعل. ماشي. طيب، والأمر عند الجمهور، دي مسألة جديدة، مسألة ثالثة، يتعلق بالفعل قبل المباشرة له بعد دخول وقته إلزاما وقبله إعلاما. طيب، صلاة الظهر بعد ثلاث ساعات يؤذن للظهر، بعد ثلاث ساعات من الآن يؤذن للظهر، أقم الصلاة لدلوك الشمس تعلقت بصلاتي التي ستوجد بعد ثلاث ساعات من الآن. قال لي والله تتعلق بهذه الصلاة قبل دخول الوقت إعلاما وبعد دخول الوقت إلزاما. أنا الآن لست ملزم بالصلاة لأنه لم يأتي وقتها، ولكنني أقم صلاة لدلوك الشمس أعلمتني أنه إذا دلكت الشمس وزالت وجبت علي صلاة. يبقى أقم الصلاة تتعلق بالفعل الذي هو الصلاة قبل دخول وقت الصلاة على جهة الإعلام، بعد ثلاث ساعات اعلم أنه بعد ثلاث ساعات ستجب عليك صلاة. يبقى التعلق الإعلامي، التعلق الإيه؟ الإعلامي قبل دخول الوقت. قال لي طب وإذا دخل الوقت تعلقت الصلاة بالفعل قبل أن تفعله، يعني بعد دخول الوقت وقبل أن إيه أن تفعله. قال لي يتعلق الأمر بالصلاة على جهة الإلزام، يبقى فيه تعلق إلزامي. يبقى دلوقتي أذن المؤذن لصلاة الظهر وأنا لم أصلي بعد، قال لي بعد الوقت، بعد دخول الوقت وقبل الفعل الأمر تعلق بالصلاة على جهة الإلزام. يبقى في عندي تعلق إعلامي وتعلق إلزامي، تعلق إعلامي قبل دخول الوقت وتعلق إلزامي بعد دخول الوقت وقبل الفعل أو قبل المباشرة. والأمر عند الجمهور يتعلق بالفعل قبل المباشرة، قبل المباشرة له بعد دخول وقته إلزاما وقبله وقبل دخول الوقت إعلاما. والأكثر من الجمهور قالوا يستمر تعلقه الإلزامي به حال المباشرة له. يعني إيه الكلام ده؟ أنت قلت لي بعد دخول الوقت وقبل الصلاة، قبل مباشرة الصلاة أقم الصلاة لدلوك الشمس تعلقت بالصلاة على جهة الإلزام. طب إذا قلت الله أكبر وشرعت في الصلاة، هل التعلق الإلزامي يستمر إلى أن أسلم ولا بمجرد أن أكبر ينقطع هذا التعلق الإلزامي؟ قال لي الجمهور قالوا يستمر. يبقى دلوقتي بعد دخول الوقت وقبل الصلاة يوجد التعلق الإلزامي بالفعل، إذا شرعت في الصلاة يوجد التعلق الإلزامي، التعلق الإلزامي ما زال متعلقا بالفعل ويستمر معك إلى أن تسلم، ويستمر معك إلى إيه؟ أن تسلم. يعني أقم الصلاة لدلوك الشمس متعلقة بالصلاة، طب الله أكبر، أقم الصلاة لدلوك الشمس ما زالت متعلقة بالإيه؟ بالصلاة. لا ينفك هذا التعلق إلا مع الانتهاء من الفعل، يبقى لا ينقطع بالمباشرة وإنما ينقطع بالإيه؟ بالانتهاء. يبقى وأنت بتصلي أقم الصلاة لدلوك الشمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى أن تسلم. مفهوم هذا؟ إمام الحرمين والغزالي قال لي بمجرد الشروع في الصلاة انقطع التعلق الإلزامي. إمام الحرمين والغزالي قال لك ليه؟ قال لك لأن الأمر التعلق الإلزامي لو تعلق بالصلاة أثناء الصلاة لازم منه تحصيل الحاصل. صلي طبعا أنا أصلي، صلي، أنا الآن أصلي، ماذا أصنع؟ صلي، أنا الآن أصلي. هو ده معنى كلام إيه؟ إمام الحرمين، أنه لو أن التعلق الإلزامي استمر أثناء الصلاة لازم منه تحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل محال، ماشي؟ ولا فائدة في طلب المحال، لا فائدة في طلب الإيه؟ المحال. مفهوم هذا؟ طيب أنتم مع مين بقى؟ إيه؟ مع الجمهور. وقال إمام الحرمين والغزالي: ينقطع التعلق حال المباشرة، وإلا يلزم طلب تحصيل الحاصل، ولا فائدة في إيه؟ في طلبه، لأنه من قبيل المحال، لا فائدة في إيه؟ في طلبه. طيب ما هو ده هيجي بقى، ده ردك انت عليه. وأجيب بأن الفعل كالصلاة إنما يحصل بالفراغ منه لانتفائه بانتفاء جزء منه. انت بتقول إمام الحرمين قال يلزم منه تحصيل الحاصل، هقول له لا، لا يلزم منه تحصيل الحاصل، لأن الصلاة لم تحصل بعد، هي لا تحصل إلا بالتسليم. يبقى انت بتقول يلزم منه تحصيل الحاصل، فأقول لك لا يلزم منه تحصيل الحاصل، لأن الصلاة لم تحصل بعد، لم تحصل بالشروع، وإنما تحصل بالانتهاء، ماشي؟ وأجيب بأن الفعل كالصلاة إنما يحصل، يعني هو الآن ليس بحاصل أثناء الشروع فيه، ليس بحاصل، وإنما يحصل بالفراغ منه لانتفائه بانتفاء جزء منه. هب أنك انتقضت طهارتك قبل الجزء الأخير من الصلاة، ما سبق من الصلاة لم كأن لم يكن، كأن إيه؟ كأن لم يكن. يبقى الشيخ إمام الحرمين قال يلزم من ذلك تحصيل الحاصل، قلت له الصلاة لم تحصل بعد، وإنما تحصل بعد الفراغ من الإيه؟ من الصلاة، لا تحصل بالشروع، وإنما تحصل بالفراغ، تمام كده؟ وقال قوم منهم الإمام الرازي: ولا يتوجه الأمر بأن يتعلق بالفعل إلزاما إلا عند المباشرة له. قال المصنف: وهو التحقيق، إذ لا قدرة عليه إلا حينئذ. وما قيل من أنه يلزمه عصيان عدم العصيان بتركه، فجوابه قوله: فالملام بفتح الميم أي اللوم والذم قبلها، أي قبل المباشرة، بأن ترك الفعل أي اللوم حال الترك على التلبس بالكف عن الفعل المنهي ذلك الكف عنه، لأن الأمر بالشيء يفيد النهي عن ضده، عن تركه. ماشي كويس كويس، أنا عايز أشرح دي، بس كنت أفكر في حاجة. الشيخ الرازي، وكأن المصنف رحمه الله أعجب بإيه؟ بمقالة الشيخ الرازي، وقال إيه؟ هي التحقيق، ماشي؟ أنه قبل المباشرة لم يتعلق الأمر، أو التعلق الإلزامي لم يحصل بالفعل. إحنا القول الأول اللي إيه؟ قال لي بعد دخول الوقت، وقبل الصلاة التعلق الإلزامي أو الأمر بالصلاة متعلق بالصلاة، الأمر بالصلاة متعلق بالصلاة قبل أن تصلي، صح كده ولا لا؟ الأمر بالصلاة متعلق بصلاتك قبل صلاتك على جهة الإلزام، هذا ما يسمى بالتعلق الإلزامي. فالشيخ اللي هو الإمام الرازي قال لي لا، الأمر بالصلاة لم يتعلق بالصلاة إلا عند الشروع في الصلاة. يبقى لما تقول الله أكبر، مع قولك الله أكبر تعلق الأمر بالصلاة، تعلق بصلاتك قبل أن تقول الله أكبر، لم يوجد ما يسمى بالتعلق الإلزامي، أو أن الأمر بالصلاة لم يتعلق بصلاتك، مفهوم هذا؟ فإذا قلت الله أكبر حصل التعلق الإلزامي وتعلق الأمر بصلاتك. قلنا للشيخ الرازي ليه؟ لماذا؟ فقال لأنه قبل المباشرة لا قدرة له على الفعل. طب عشان نتصور هذا الكلام بيقولوا هكذا، بيقولوا عند الفعل يوجد الله عز وجل يوجد أو يخلق للعبد قدرة على الفعل. أنا الآن أحمل هذا الكوب، قبل دقيقة أنا ما حملت هذا الكوب، أنا الآن لا أحمل هذا الكوب، الآن أنا أحمله. فقال لي الله عز وجل خلق قدرة، بهذه القدرة ارتفع إيه؟ ارتفع الكوب. قال طيب قبل أن يرتفع الكوب لم توجد القدرة، لم توجد الإيه؟ القدرة، لم يخلق الله عز وجل، لم يخلق الله عز وجل، وبالتالي إذا لم يخلق الله عز وجل قدرة على رفع هذا الكوب لا يرتفع هذا الكوب، ورفعك لهذا الكوب قبل وجود هذه القدرة ممتنع. ماشي؟ مفهوم هذا؟ يبقى الفعل لا يوجد إلا بقدرة يخلقها الله عز وجل عند الفعل. قبل الفعل لم توجد هذه القدرة، قبل الفعل لم توجد هذه القدرة. طيب إذن أنت قبل الفعل غير قادر على الفعل، قبل الفعل أنت غير قادر على الفعل. الشيخ هنا بيقول إيه؟ إذ لا قدرة عليه إلا حينئذ. طب خلي بالك من حاجة، الشيخ في الحاشية جه هنا قال لي إيه؟ قال لي قال المصنف وهو التحقيق. طب كان ممكن الشيخ المحلي رحمه الله يسكت كلمة قال المصنف ويقول إيه؟ وقال قوم منهم الإمام الرازي لا يتوجه إلا عند المباشرة، ويكمل بكلام الشيخ وهو التحقيق. ليه هو لك قال المصنف؟ لا، عشان هو في الحاشية بيقول لي كده، قال لي لأن حتى يبرأ الشيخ المحلي من هذا القول، هو لا يرضى عن هذا القول، فبيقول لك إن الشيخ من السبكي هو اللي قال، مش أنا، لست أنا، الشيخ من السبكي هو الذي يقول هو التحقيق، لكن لست أنا الذي أقول، حتى يبرأ من عهدة هذا القول. ماشي؟ قلنا طيب للشيخ الرازي، قلنا له مقتضى هذا الكلام أن الشخص الذي لم يصلي لم يؤمر بالصلاة، صح كده؟ لا، أنت قبل أن تصلي غير مأمور بالصلاة، وبالتالي مقتضى ذلك ألا تعاقب على ترك الصلاة، لأنك قبل الصلاة غير مأمور بالصلاة. فإذا لم تصلي وأنت لم تؤمر بالصلاة يبقى لا تعاقب على ترك الصلاة، مع أنك تعاقب وتلام على ترك الصلاة اتفاقا. مفهوم هذا؟ طيب أنت متصور معي هذا الاعتراض؟ بنقول للشيخ الرازي يلزم على قولك هذا أن من لم يصلي أنه غير مأمور بالصلاة، لأن الأمر لا يوجد إلا عند البدء في الصلاة وهو لم يبدأ في الصلاة، إذن هو غير مأمور بالصلاة، وإذا كان غير مأمور بالصلاة يلزم من ذلك أنه غير مكلف بالصلاة ولا يعاقب على ترك الصلاة، مع أنه يعاقب ويلام على ترك الصلاة اتفاقا. ماشي؟ فالشيخ الرازي يجيب ازاي؟ خليني اصور المثال. انت صلاتك هذه، الشيخ الرازي بيقول لي كده، صلاتك هذه لم يتعلق بها اقم الصلاة لدلوك الايه؟ لدلوك الشمس. أقم الصلاة لدلوك الشمس هذه لم تتعلق بصلاتك أصلا، بس عندما دخل الوقت وجاء القول أقم الصلاة لدلوك الشمس. أقم الصلاة هذا أمر بالصلاة، أمر بالإيه؟ بالصلاة. والأمر بالشيء نهي عن ضده، يبقى أنا منهي عن إيه؟ عن ترك الصلاة. طيب وأنا منهي عن ترك الصلاة، أنا الآن متلبس بإيه؟ بترك الصلاة. طيب أنا منهي عن إيه؟ عن ترك الصلاة. طب أقرأ كده حتى بس قال بأن ترك الفعل، فالملام قبلها بأن ترك الفعل أي اللوم حال الترك على التلبس بالكف عن الفعل المنهي ذلك الكف عنه. ماشي، الكف عندك مضبوطة ازاي؟ على التلبس بالكف عن الفعل المنهي ذلك الكف عنه، لأن الأمر بالشيء يفيد النهي عن تركه. ماشي طيب، لأن الأمر بالشيء يفيد النهي عن إيه؟ عن تركه. طيب أقم الصلاة معناها إيه؟ معناها إيه؟ صلي دي مفهومة، معنى صلي لا تترك الصلاة، صح كده؟ وأنت الآن متلبس بترك الصلاة، وأنت الآن متلبس، مش هو بيقول لي الشيخ الرازي بيقول لي إيه؟ بيقول لي قبل التلبس بالفعل لا يتعلق الأمر ولا النهي، فهم؟ الأمر التعلق اللي هو التعلق الإلزامي لا يوجد إلا مع وجود الفعل. قال لي طيب مش الظهر أذن دلوقتي؟ وأنا الآن لم أصلي. قال لي أنا الآن متلبس، أنا الآن متلبس بفعل هو ترك الصلاة، مش ترك فعل، يبقى أنا الآن متلبس بفعل هو ترك الصلاة، وترك الصلاة منهي عنه، فاللوم هنا لتعلق الكف بي مش لتعلق الأمر. فهمت هذا؟ أقم الصلاة، قال لي أقم الصلاة هذه لم تتعلق بصلاتي التي لم توجد، ماشي، ولكن أقم الصلاة تدل على إيه؟ أو تقتضي النهي عن إيه؟ عن ترك الصلاة، النهي عن ترك الصلاة. وأنا الآن متلبس بترك الصلاة، يبقى أنا ألام لأنني متلبس بترك الصلاة، وترك الصلاة منهي عنه، وترك الصلاة منهي عنه مستفاد من الأمر بالإيه؟ بالصلاة. ماشي؟ لا، متعلق بكفه، متعلق بتركه. ماشي، انا كنت بقول فيها عباره كده بس اريدها بس الان في ذهني. طيب انا ايه، طيب بان ترك الفعل اي اللوم حال الترك على التلبس بالكف عن الفعل المنهي ذلك الكف عنه، لان الامر بالشيء يفيد النهي عن تركه. طيب انا كده شرحتها على فكره، انا كده شرحتها بس اكتبها على السبوره حتى تزداد بس وضوحا. دلوقتي صلي، صلي ديت وجدت عند دخول الوقت، صح كده ولا لا؟ وقبل فعلك، عند دخول الوقت وقبل فعلك وجدت ايه؟ صلي. طب الامر بالشيء نهي عن ايه؟ عن ضده، يعني صلي تساوي او تقتضي كف عن ترك الصلاه. قال لي انا لا انظر الان الى صلي هذه، انا انظر الى كف عن ترك الصلاة، كف عن ترك الصلاة، توجهت إلي حال التلبس، توجهت إلي حال التلبس بالكف عن الصلاة. طيب قال لي إيه؟ قال لي كف عن ترك الصلاة وأنا الآن متلبس بالكف عن الصلاة. قال لي طيب يبقى اللوم لماذا؟ اللوم لأنك كففت عن ترك الصلاة عندما توجه إليك كف عن ترك الصلاة، كف عن ترك الإيه؟ الصلاة. يبقى ترك الصلاة هذا أنت متلبس بترك الصلاة، صلي معناها إيه؟ كف عن ترك الصلاة. وأنت الآن تصلي ولا لا تصلي؟ لا تصلي. يبقى إذا ترك الصلاة موجود منك، أنت الآن أنت الآن متلبس بحالة هي ترك الصلاة، تلبسك بحالة ترك الصلاة تعلق بك فيها في وقت في هذه الحالة كف عن ترك الصلاة. ماشي؟ طب كف عن ترك الصلاة وأنت تارك الصلاة، وأنت تارك لإيه؟ للصلاة. فاللوم لم ينشأ من صلي، وإنما نشأ من إيه؟ من كفة عن ترك الصلاة. مفهوم هذا؟ متصورة ولا مش متصورة؟ صلي معناها إيه يا شيخ إدريس؟ كفة عن ترك الصلاة. طب أنت الآن تصلي ولا لا تصلي؟ لا أصلي. إذن أنت متلبس بحالة ترك الصلاة، ولأنك متلبس بحالة ترك الصلاة توجه إليك الأمر بالكف عن ترك الصلاة، وأنت لم تلتزم، لم تمتثل هذا الأمر، فتلام لعدم التزامك أو فتلام لعدم امتثالك الأمر بالكف عن ترك الصلاة. المستفاد من إيه؟ من صلي. المستفاد من إيه؟ من صلي. صلي الأمر بالشيء نهي عن تركه، الأمر بالشيء نهي عن إيه؟ عن تركه. هذا مأخوذ من صلي، لماذا حملوا على هذا القول؟ إيه؟ لماذا ما الذي حملوا على هذا القول واعتمد على كذا؟ هو هو هو الشيخ الرازي، أنت ألزمت الشيخ الرازي وقلت له أنت تقول أن الأمر لا يتعلق بالفعل قبل المباشرة، فيلزم من ذلك عدم اللوم على ترك الصلاة، يلزم من ذلك عدم اللوم على ترك الصلاة، مع أن اللوم ثابت على ترك الصلاة إجماعا. فقال لك نعم اللوم ثابت، مش لصلي أجل صلي، بل لأجل أن صلي هذه تقتضي إيه؟ الكف عن ترك الصلاة، وأنت الآن متلبس بترك الصلاة، فيتوجه إليك هذا الأمر اللي هو كفة، وأنت لم تفعل، فيتوجه إليك النفي، يتوجه إليك اللوم لأجل ذلك. ماشي؟ العبارة بأنك كنت عمال أدور عليها، أنت مأمور بالكف عن الكف عن ترك الصلاة، مأمور بإيه؟ بالكف عن الكف عن ترك الصلاة. مفهوم كده؟ أنت الآن ترك عن الصلاة، ترك الصلاة، أنت الآن لا تصلي، أنت الآن تركت الصلاة في أول الوقت، أنت الآن كففت عن الصلاة، كففت عن إيه؟ الصلاة. فأنت مأمور بأن تكف عن كفك عن الصلاة، مأمور بالكف عن الكف عن الصلاة، وأنت الآن متلبس بالكف عن الصلاة. يبقى الأمر توجه إليك حال المباشرة ولا لا؟ الأمر توجه إليك حال المباشرة. ماشي، انت الان دلوقتي متلبس بايه؟ بعدم الصلاة، وتوجه اليك كف عن كفك عن الصلاة، يعني صلي. يعني صلي. ماشي. طب ما كف عن فكره الصلاه، ما احنا بنقول الامر بشيء نهى عن ضده. يبقى انا انت الان مطالب بان تكف، كففت لم تكف، يبقى تلام لعدم كفك، هذا لعدم كفك، وهذا الكف مأمور به وأنت لم تكف، أنت مأمور بأن تكف عن كفك، أو أنت مطالب بأن تكف عن ترك الصلاة وأنت لم تكف، صح كده ولا لا؟ فتعاقب وتلام على على عدم الكف، على عدم الايه الكف. ماشي. طيب انت فهمت الكلام اللي انا قلته دوت؟ حاول تقرا كلام الشيخ تاني. فالملام، الملام اللي هو الثابت بالاجماع، اللي هو الزم به الامام الرازي، وقلنا له يلزم على قولك الا يلام من ترك الصلاه مع انه يلام اتفاقا، فقال فالملام اللي هو اللوم والذم قبلها، قبل المباشرة اللي هو الثابت بالإجماع، بأن ترك الفعل أي اللوم حال الترك، بأن ترك الفعل أي اللوم حال الترك، اللوم حال الترك ده ثابت بالإجماع يا شباب. طيب على التلبس بالكف المنهي، التلبس بالكف عن الفعل، هذا الكف منهي عنه. طيب هذا الكف منهي عنه، كف عن ايه؟ عن ترك الصلاة على التلبس. انت الان متلبس بالكف عن الصلاة، ماشي؟ يعني لو استبدلنا كلمة ترك ديت، انا بس عشان لا اكرر، يعني كف عن الكف عن الصلاة، كف عن الكف عن الصلاة. فقال على التلبس بالكف عن الفعل المنهي ذلك الكف عنه، لأن الأمر بالشيء يفيد النهي عن تركه، الأمر بالشيء يفيد النهي عن إيه؟ عن تركه. كلام الرازي يحمل على إيه؟ بس خلي بالك من حاجة، هو احنا دلوقتي احنا مذهبنا ان اذا دخل الوقت، وقت الواجب سواء كان موسعا او مضيقا، اذا دخل الوقت حصل التعلق الالزامي بالفعل سواء كان موسعا او ايه او مضيقا. الشيخ الرازي بيقول لي لا، هو لا يحصل التعلق الالزامي الا اذا شرعت في الفعل، الا اذا شرعت في الايه في الفعل، وقبل الشروع لم يوجد التعلق الإلزامي والأمر لم يتعلق بالفعل، فلأجل ذلك أنت قلت له إذن لا يلام، مع إذا لا يلام على الإيه؟ على الترك، لا يلام على الإيه؟ على الترك.